إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على نظم أسهل المسالك مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا عند قول الناظم رحمه الله في باب السنن المؤكدة: ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعتين قياما وانحنى. تكلم لنا رحمه الله في هذا هذه الأبيات عن السنة الثالثة من السنن المؤكدة عند المالكية بعد الوتر والعيدين، وهي العيدين طبعا باعتبارها سنة واحدة، يعني فإيش باعتبارهما سنة واحدة فيكون إيش، أو بعدهما سنة واحدة فتكون الثالثة هي سنة الكسوف. قال لك الثالثة عند المالكية سنة الكسوف، والكسوف يعني سنة عند عامة أهل العلم، وقد حكي فيها شيء من خلاف لكنه ليس يعني مشهور، ليس مشهورا، وبعضهم قال لعلهم يقصدون سنة في حق الإنسان المعين، أما باعتبار المجموع فتكون فرض كفاية كما في نظائرها. قد ذكرنا قبل ذلك قول صاحب المراقي: وما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيد منحتم. والشيخ ابن عثيمين مال إلى هذا القول، لأنه قال ما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموهما فصلوا، هذا أمر، واهتم بهذا الأمر أيما اهتمام ونادى الصلاة جامعة، ويعني خرج أخذ درع بعض نسائه غلطا حتى أدرك بردائه، واهتم وصلى وخشع وكذا، وبعدين نقول لا سنة لو الناس كلهم تركوها تماما واشتغلوا بالسوق وبالجوالات وبعادي الشمس تكسف ظاهرة كونية ما في أي شيء، كل واحد يواصل عمله عادي، هذا منافي للهدي النبوي، منافاة يعني ظاهرة، بل مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره. ولهذا الأحوط أن يقال إنها على الأقل فرض كفاية، يعني صعب أن نقول إنها فرض عين، لكن يمكن أن نقول إنها فرض كفاية، لابد يكون بعض الناس يصلون الصلاة ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى أمر آخر، وهو أن أهل الفلك يقولون إن الكسوف هذا يعني له أسباب معلومة، وأيضا له حساب معلوم. قد ذكر هذا الشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إنهم إذا اتفقوا لا يكادون يخطئون في هذا. وعلى هذا قد جاء في الحديث بيان الحكمة بقوله: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا. فكون الله عز وجل يخوف بهما العباد لا ينافي أن لهما أسباب. أليس الله عز وجل يخوف العباد بالعقاب، سواء بزلازل أو بمطر وسيل أو بكذا، وهي لها أسباب معلومة؟ فإذا يعني هذا الله أعلم، وهو قال إنه يخوف بهما العباد فقط، وهذا التخويف يعني حصل في رتح من الزمان، وفيه تذكير بنعمة الضوء ونعمة النور، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قال في التي بعدها: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. طيب، والكلام في هذا يعني يطول، لكن بعض أهل العلم المعاصرين يعني يقول لو لو لو ما يعلن للناس عنه إعلانا عاما حتى يعني يحصل شيء من المفاجأة وكذا. وبعضهم يقول سئل، أظن أن شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن من يستعد له قبل وقته، مثلا يخبر أن اليوم في كسوف فيتوضأ وكذا، يعني هل هذا منافي؟ فأظن قال هذا بالعكس من المبادرة إلى الخيرات وكذا. وشيخ الإسلام عنده هذا الملحظ، يعني نحن نلاحظه، وهو أنه رغم شدة تمسكه بالنقل لأنه من العلماء الذين يعطون العقل منزلة جليلة متوائمة مع النص، لا يكون فيها العقل معارضا للنص، وإنما يعني تابعا للنقل مساعدا على فهمه كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا ملحظ كل من قرأ للشيخ الإسلام ابن تيمية ولاحظه. طيب، ثم الكسوف ركعتان عندنا هذه أي عند المالكية إشارة إلى الخلاف، بمعنى أن الكسوف عندنا ركعتان، أو يمكن يتعلق بما بعدنا، بما بعدها ركعتان ما في إشكال، لكن عندنا زيد كل ركعتين يمكن، لأن هذا هو الذي فيه خلاف مشهور يعني أشهر، وهو عدد الركوعات في كل ركعة. اختلفت الأحاديث في هذا طبعا، هذه كيفية صلاة الكسوف، فورد ما ظاهره أنها ركعتان كغيرهما، وهذا تمسك به الحنفية الذين قالوا إنهما ركعتان كغيرهما منا، وقد ورد هذا في بعض أحاديث السنة، وورد ركوعان كما في أحاديث أكثر من حديث في الصحيحين، ورد 3 ركوعات و4 ركوعات و5 ركوعات. فاختلف أهل العلم في يعني المسلك المتبع في مثل هذا، وأقوى مسالك أهل العلم هو الترجيح في مثل هذا للجمع. لماذا لا نقول بالجمع؟ يعني ما المانع أن نقول كله مشروع كما نقول في نظائره؟ لماذا؟ ما في إجماع، نعم اختلفوا أهل العلم فيه. نعم يا جماعة، ما في جواب؟ شيخ فعلت مرة واحدة من الإصابة. أحسنت، نعم، لأن الكسوف هذا حصل مرة واحدة في المدينة، يعني أنه أن الكسوف كان مرة واحدة بدليل أنه ذكر في موت ابنه إبراهيم، فهذا الكسوف الذي كان في المدينة هذا مرة واحد، بالتالي لا يمكن أن نقول مرة ركع 3 ركوعات ومرة 4 ركوعات ومرة 5 ركوعات. وبعضهم يقول بعض الآثار عن الصحابة يعني بعضهم قال هذا مما لا يقال من قبل الرأي، لكن يشكل عليه أنه ما حصل إلا مرة واحد، فصح الروايات هي ركوعان في كل ركعة، هو مذهب مالك وأحمد، هذا هو الأصح. وذهب بعض العلم لأنه كلما طال الكسوف يزيد في الركوعات، يعني اركع ركوعين لسه زيد 3 لسه 4 ركع، لكن هذا يشكل عليه لأن الركعة الأولى إيش اللي درانا الركعة الثانية؟ يعني هل سنستمر في الركعة الأولى نزيد ركوعات إلى 5 مثلا ركوعات ثم ننظر؟ يعني فالمهم خلاصة الأمر أن الراجح إن شاء الله هو مذهب الإمام مالك وأحمد، وهو إيش؟ الاقتصار على ركوعين، لا نقول كسائر النوافل كما يقول الحنفية، هذا قول يعني فيه نظر، وأيضا لا نقول إنها كلها جائزة مثلا أو كذا، وإنما نقول الأرجح أن نقول نرجح، لأن هنا الجمع متعسف، فبالتالي نقول الراجح هو أنه يركع في كل ركعة ركوع. قال زيد كل ركعة قياما وانحنى، يعني طبعا سيتبع زيادة الركوع زيادة قيام آخر، انحنى هنا يقصد ركوع يعني، والقيام آخر يقرأ فيه، وسيأتي يعني طريقته. قالك يقوم بالبقرة ويحني قدرها، والثاني بالعمران، واركع نحوها وسجدتيها كالركوع أطلي، والركعة الأخرى على ذا المنهل، وممكن الركعة الأخرى، نعم الركعة الأخرى على ذا المنهل أحسن بالرفع، ففي قياميها النساء والمائدة، والحمد في كل ركوع زائدة. يقول لك عند المالكية يقرأ، طبعا عندنا 4 قيامات، وطبعا معروف أن الكسوف يشرع فيها الإطالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قط صلاة أطالها بالناس مثل صلاة الكسوف، حتى صار الناس يخرون يغمى عليه من طول الصلاة. فجاء أنه قرأ قريبا من البقرة كما في بعض الأحاديث، فهم اجتهدوا يعني وقالوا يقرأ في الأولى بالبقرة، وفي الثانية بآل عمران، وفي الثالثة بالنساء، وفي الرابعة بالمائدة في القيام يعني. وهذا أنا ما أعرف يعني هل ورد أو لا، أنا الذي أعرفه البقرة، هذا الذي أعرفه، أما الباقي هذا فالله أعلم. طيب، ويقول لك الركوع واركع نحوها، يعني يكون قريبا من القيام كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسجدتيها كالركوع أطل، يعني كذلك السجود يطال مثل الركوع. والركعة الأخرى على ذا المنهل، يعني كذلك الركعة الثانية تصليها بنفس هذه الطريقة لكنها تكون أقصر من الأولى طبعا. ففي قيامها النساء والمائدة، وهذا يدل على أنها أقصر، والحمد في كل ركوع زائدة، هذه مسألة مهمة، إذا أنت أردت مثلا أن تصلي صلاة الكسوف كيف ماذا تفعل في القيام الثاني؟ تفعل هكذا، أولا تقول سمع الله لمن حمده وترفع، وأما هل تقول ربنا ولك الحمد أو لا فهذا يحتاج إلى يعني بحث، لأن لا أذكره، لعلك تقول يعني في ذهني أنه يقول لكن يحتاج إلى تثبت ومراجعة. ثم بعد ذلك يقرأ. طيب ماذا يقرأ؟ هل يقرأ سورة أخرى ولا يقرأ الفاتحة مرة أخرى؟ عند في المذاهب الأربعة مشهورها في مشهورها أنه يعيد الفاتحة مرة أخرى، ولذلك قال لك الحمد في كل ركع ذا الحمد يعني الفاتحة، فتقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم تقرأ قراءة أخرى ثم تقول الله أكبر، وبعد ذلك كسائر الصلاة بسمع الإطالة. طيب هناك مسألة، الآن نحن ذكرنا الإطالة في القيام الذي فيه القراءة والركوع والسجود، هل يطال الرفع من الركوع أو الرفع من السجود؟ قال لك والرفع للقيام والجلسات كسائر الصلاة في الآيات. قال لك أما الرفع من السجود والرفع من الركوع، الرفع من الركوع والرفع من السجود فكسائر الصلوات، لا ليس فيه إطالة زائد، وهذا يعني هو ظاهر الأحاديث التي في الصحيحين لأنه لم يذكر فيها الإطالة في هذين الركنين، ولكن جاء في السنن في حديث عبد الله بن عمرو أنه أطال في هذين الركنين أيضا، والله أعلم. قال وتدرك ركعته بالركوع الثاني مثل لو الأول الموضوع أو مثل مثلي ممكن كله يعني ماشي. يعني هذه مسألة أيضا مهمة في صلاة الكسوف، انظر إلى الفقهاء، لهذا أنا أقول حتى النصوص فقه النصوص الأحاديث والآيات الذي يقرأ الفقه يكون أعلم بها من الذي يقتصر على دراستها من كتبها فقط، لأنه في تفاصيل كثيرة أنت قد لا تتصورها عندما تقرأ النص، لكن لما تأتي للتطبيق تحتاج إليها. مثلا واحد مسبوق جاء بعد أن رفع الإمام من الركعة الأولى وشرع في القراءة الثانية أو جاء في الركوع الثاني ودخل، هل يعتبر أدرك الركعة أو لا؟ قال لك عند المالكية وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضع. قال لك عندنا يقول هو عندهم في مذهب المالكية تدرك في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، الركوع الأول أو الركوع الثاني تدرك بهم، لأن الركوع الأول عندهم سنة والركوع الثاني هو الفريضة، وبالتالي مدام أدركت قبل الفريضة فقد أدركت الركعة على الأصل يعني في غيرها من الصلوات. ورجح بعض العلماء مثل الشيخ ابن باز أنه إذا فاته الركوع الأول يكون قد فاتته الركعة، ولا أعرف يعني ما هو المستند في ذلك، كأنه يرى أن الأصل أن الأول هو الفريضة والثاني هو الزائد يعني، وبالتالي يكون الثاني هو السنة، الله أعلم. ووقتها كالعيد واقرأ سرا لا خطبة فيها ولكن زجرا، يصلح لا خطبة فيها ولكن زجرا، يمكن أو يمكن أنها لا خطبة فيها باعتبار أنها يعني شبيهة بالمضاف، طيب الشبيه بالمضاف يكون منصوبا. طيب قال لك إن وقتها عند على المشهور من مذهب المالكية مثل العيد، بمعنى أنها من حل النافلة إلى الزوال. طيب إذا كسفت الشمس بعد الزوال أو بعد العصر، قال لك لا يصلونها، لا يرون أن الإنسان يصلي. طيب بعد العصر عرفنا وقت نهيهم لا يرون ذوات الأسباب، بعد الزوال قال لك لا، المشهور في المذهب أنه لا يصليها، وهناك أقوال أخرى في المذهب أنه يصليها بعد الزوال. وأقرأ سرا، هذه مسألة أخرى، شوف كيف أبيات يعني ما شاء الله يعني ملأة بالمسائل. وأقرأ سرا، الجمهور من المالكية وغيرهم يرون أن صلاة الكسوف يقرأ فيها سرا لقول ابن عباس يعني نحو سورة البقرة، فهذا يدل على أنه لم يسمعها، لو سمع القراءة لم احتاج إلى التقدير. وجاء في صحيح البخاري التصريح بأنها يجهر فيها بالقراءة، لكن الأحاديث وإن كانت جاء في روايتين في البخاري، ولكن هاتين الروايتين وإن كانتا في البخاري إلا أن فيهما كلاما، لأن رواتهما فيهما ضعف، وقد تنكب مسلم إخراجهما لم يخرجهما مسلم، وعلى كل حال نقول لم يخرجهما مسلم، انفرد بهما البخاري. ولكن قال ابن القيم لو لم يجئ النص بالجهر لكان القياس أن يجهر فيها، لأنها صلاة عامة يجمع لها وكذا يجتمع لها الناس، ومثل هذا المعهود في الشرع أنها تكون جهرا، مثل صلاة إيش الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فهذه مثلها، ما الذي أخرجها؟ بل بالعكس هذه يطول جدا القيام فيها، ماذا سيقول المأمومون؟ ليس كل المأمومين يحفظون القرآن، هذه زيادة مني أنا من كيسي، يعني مثلا يجلس الإمام يقرأ البقرة وهم لا يسمعون ولا ماذا سيقولون وماذا سيفعلون، فبالتالي القول بالجهر فيها متجه، وهو أظنه مذهب البخاري رحمه الله، وقد يكون مذهب الإمام أحمد سعهدي طال بهذا. ولا خطبة فيها. طيب قد سبق معنا، نعم صحيح، ما يدل على أنه مذهب الإمام أحمد يعني، وإن كان هذه قرينة ليس دليلا أنه المعمول به الآن. نعم القياس مع النص، نعم هو النص أصلا متنازع فيه، النص متنازع فيه هل هو ثابت أو لا، ومع ذلك النص هنا يؤيد الحديث يعني. هو يقول أنتم حتى لو ضعفتم الحديث كان ينبغي لكم حتى لو قستم، لأن القياس يدخل في العبادات في بعض الأشياء يعني منها مثل هذا، فيقولون قلنا فهذا قياس مؤيد للنص ليس مخالف. طيب قال هنا لا خطبة فيها، نحن سبق معنا قاعدة وهي أن الصلوات النهارية سرية إلا ذات الخطبة، فإن قال قائل طيب الكسوف لها خطبة، يقول لك لا، المشهور عندنا أنها ليست خطبة وإنما ولكن زجرة يعني موعظة فقط، وليست خطبة مرتبة معروفة خطبتين ويجلس بينهما وكذا. هذا هو جواب المالكية، ولكن يعني هذا فيه نزاع، هو جاء أنه خطب، لكنهم يقولون هذه ليست خطبة مرتبة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم خطب لما وافق من موت إبراهيم وقول الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فأراد أن يبين له، وبالتالي لا بأس أن يعظ الإمام الناس بما يناسب، لكنها ليست خطبة مرتبة. وبعضهم قال بل ظاهر الأحاديث أنها خطبة، ولا يلزم من الخطبة أن تكون يعني خطبتين وكذا، يمكن أن تكون هذه خطبة واحدة يعني. كما يقول مثلا بعض العلماء في الاستسقاء مثلا، لعله يأتي، الحنابلة مثلا يرون أنها خطبة واحدة. وتلزم المقيمة والمسافرة وكل ذي بادية وحاضر، طبعا تلزم هذا ليس على ظاهر يعني، يقصد يطالب بها، وإلا هي ليست واجبة عندهم، وإنما نقصد أنها يطالب بها استنانا مؤكدا، المقيم والمسافر وذي البادية وذو البادية يعني البادي اللي هو في البدو يعني في الأعراب مثلا، والحاضر، ليست مثل الجمعة والعيدين، ليست مثل الجمعة والعيدين اللي طالبوا بها الجميع. لماذا؟ لأنها صلاة تضرع أن يكشف الله عز وجل هذا الأمر، فبالتالي يطالب بها الجميع. الله يعينكم اليوم تصبروا معنا، نحن اتفقنا على أنه في يوم حيكون فيه يعني جرة شوي، فالاستسقاء قصير يعني لا بد أن نأخذه اليوم معه. الرابع استسقاء هناك الشفعي للشرب والمحتاج أو للزرع. الصلاة السنة الرابعة وهي أقل السنة المؤكدة تأكيدا صلاة الاستسقاء، وهي ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي لا يرى أن الاستسقاء له صلاة خاصة، لا يرى أن يرى أن الاستسقاء بالدعاء. نحن قلنا نعم الاستسقاء ورد بالدعاء ورد بالصلاة أيضا، لا تنافي بينه، فهي مشروعة. استسقاؤنا كالشفع يعني، قال لك كما تصلي صلاة الشفع، بمعنى أنه ما ركعتان كسائر النوافل يعني. طيب للشرب والمحتاج أو للزرع، يعني أنه قد تستسقي لأجل الشرب، لأن مع الشرب قل، وقد يكون لمحتاج يعني، ما يلزم يقولون مثلا أنت الآن تريد أن تستسقي لبلد آخر، شوف الفقهاء هذول كيف الدقة يعني، مع أن هذا متن مختصر يعني. الآن أنا مثلا في مكة عندنا مطر، وفي المدينة ما عندهم مطر، هل يجوز أن نستسقي لأهل المدينة؟ قال لك يجوز أن تستسقي لغيرك أو للزرع، سواء كان يريد أن يشرب أو يحتاج للماء في أمر آخر أو الزراعة مثلا أو كذا، كله يجوز يعني. لو نحن عندنا ماء نشربه، لكن الزرع ما عندنا ماء نزرع به، هل نسقي؟ نعم نسقي. كالعيد في الوقت على كل الورق، قال وقتها كوقت صلاة العيد، معناه من زوال وقت النهي وحل النافلة إلى الزوال. وقد حكى ابن قدامة الاتفاق على أنها لا تصلى في وقت النهي. لماذا العلماء رغم اختلافهم في وقت النهي في أشياء كثيرة، لماذا يتفقون في صلاة الاستسقاء أنها لا تصلى في وقت النهي؟ من يعرف؟ لماذا تتوقعون يعني؟ توقع هذا يعني ليس جزما. نعم ما في... يعني هذا هو السؤال بصيغة أوضح، لماذا ما اعتبروها من ذوات الأسباب فجوزوها في وقت النهي؟ جميل، يعني ممكن نقول إيش؟ لأنه نحن الذين نختار وقتها، صح؟ ما في داعي نختار وقت النهي يعني، نحن الذين نسأل. طيب أحسن، كالعيد في الوقت على كل الور، لكن طبعا كالعيد معناه ما تصلى بعد الزوال، وهذا يعني يحتاج إلى تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثبت عنه أنه صلى يعني في وقت قريب من وقت العيد، كأنه في بعض أحاديث السنن أنه صلى في هذا الوقت، وهذا هو المعروف يعني أنه من أول النهار. لكن لو واحد قال أنا أريد أن أصليها بعد الزوال مثلا، هل عندنا دليل يمنعه؟ هذا يحتاج إلى تأمل. على كل الوراء يعني كل من شاء أن يصلي فليصلي، حتى يقولون لو أراد أهل الذمة أن يخرجوا ويستسقوا معنا فإنهم لا يمنعون، لكنهم ينفردون عنا بمكان لا بزمن. يعني نقول لهم لا تخالطوا المسلمين يعني في نفس المصلى، انفصلوا عنا، لكن لا نسمح لهم أن يخرجوا في يوم آخر. قالوا خشية أن يوافق القدر ذلك اليوم فيفتتن ضعفاء المسلمين، يظنون أن هذا بسبب أنهم مثلا على حق أو كذا أجيبوا مثلا والمسلمون لم يجابوا، فقطعا لهذه الذريعة المتوهمة التي يعني قد يتوهمها بعض الناس من الجهال. قالوا لا يمنعون من انفراد بيوم، لكن انفراد بمكان هذا نلزمهم به. والخطبتين، لكن طبعا هل يخرج مثلا بالبهائم؟ بعض العلم يقولون حتى البهائم لو أردت أن تخرج بها لا مانع، يستدلون ببعض الآثار، لكن المالكية أنا ما أذكر أنهم لا يرون خروج البهائم. والخطبتين فيهما فاستغفر، يعني قال لك بدل ما الخطبة تكبر فيها في صلاة العيد فهي تشبه صلاة العيد، لكن مع ذلك إيش؟ تستغفر في الخطبتين، لأن الاستغفار سبب لنزول المطر، وقد ورد أن عمر خرج فلم يزد على أن استغفر ثم نزل، فقالوا له يعني في ذلك، فقال لقد طلبته بمجاديح السماء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب، لكن ينظر يعني هل مثلا جاء هذا صريحا في بعض الأحاديث؟ الآن ما يحضرني أنه جاء، لكن طبعا ما في شك أن الاستغفار سبب للمطر عموما بدلالة القرآن وكذا، لكن أقصد كون تخصيص الخطبتين بالاستغفار وما إلى ذلك. أيضا الخطبتان يعني كون معناها أنها تتكون من خطبتين، وهذا مذهب بعض أهل العلم بدليل أنه شبههما بصلاة العيد، هو جاء في الحديث الذي في السنن أنه صلى ركعتين كصلاة العيد أو صلى كصلاة العيد، ولم يخطب خطبكم هذه أو خطبتكم هذه. اختلف العلم في هذا، منهم من قال خلاص الأصل أنها كصلاة العيد في كل شيء إلا ما جاء فيه الدليل، وبناء على هذا بعض أهل العلم يرون أن فيها التكبيرات الزوائد، المالكية ليس عندهم، لهذا قال لك كالعيد في الوقت، في الوقت فقط، أما ليس فيها تكبيرات زوائد عند المالكية، الله أكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ما عندهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر زي صلاة العيد لا. وذهب بعض أهل العلم الشافعية والحنابلة، وهذا جاء في بعض الآثار أنها كصلاة العيد، يكبر تكبيرات الزوائد، ولهذا هنا في المملكة هكذا يصلون، يصلونها مثل صلاة العيد. طيب، وبعض أهل العلم أيضا رأى أن خطبة الاستسقاء لا دليل على كونها واحدة، وأنها خطبة واحدة فقط، على كونها يعني خطبتين وأنها خطبة واحدة، ولعله مذهب بعض أهل الحديث وقد يكون مذهب الحنابلة وكذا، فبالتالي أو بعض الحنابلة، فبالتالي يعني يرون أنها خطبة واحدة تكفيها ولا يحتاج إلى خطبتين. لكن لو قلنا إنها كصلاة العيد في كل شيء إلا ما دل عليه الدليل، قد يتمسك بعضهم بالظاهر، وإن كان هو قال ولم يخطب خطبتكم هذه أو خطبكم هذه، وبعضهم حمل على التطويل وكذا وكذا. ورد مظلمة، طبعا نحن ليس غرضنا في هذا الشرح يعني أن نفصل تفصيلا يعني بالغا، وإنما نأخذ رؤوس المسائل ونحفظ النظم ونقرأ الشرح، نأخذ أصل يعني المسائل المشهورة المتعلقة بها في المذهب، هذا هو يعني غرضنا، ليس أكثر من ذلك. طيب، ليس أكثر من ذلك. طيب، قال ورد مظلمة وتب إجابة، مظلمة مظلمة يجوز، يقول لك أيضا من أجل الذنوب هي التي تمنع الخيرات وتأتي بالمصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي، فبالتالي الناس يتوبون ويستغفرون، ومن ذلك أن يردوا المظالم إلى أهلها وأن يتوبوا وإيجابا، طبعا هذا لأنه أصلا واجب، يعني رد المظالم أصلا واجب سواء في قحط أو ما في، والتوبة أصلا واجبة بالإجماع على جميع الناس المسلمين وغيرهم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصوم ثلاثا قبل استحباب. قال لك ويستحب للناس أن يصوموا ثلاثة أيام قبلها لكن لا يأمر به الإمام. تخيل أن الملكية قالوا إيش؟ قالوا لا يأمر بها الإمام لئلا يجب، لئلا تجب، معناه أنه أنهم يرون أن الإمام إذا أمر بشيء فإنه إيش قد يجب. ذي البرض علماء السلطان ولا شنو؟ فالشاهد أنه شنو؟ وصوم ثلاثا قبل استحبابه. هذا يعني قال به بعض العلماء باعتبار أنه تقرب لله عز وجل، ويعني يأتونهم إيش يعني مظنة إجابة الدعوة لما يقدموا بين يدي الدعوات بعض الطاعات. وبعضهم قال هذا يحتاج إلى دليل مثل هذا الاستحباب. وللرداء بعد الفراغ حول، وهنا يتعمدون أن تكون في أيام الصيام لكن من غير أن يأمر الناس بالصيام ولا كذا، لكن يحاولون أن تكون يوم الاثنين والخميس غالبا باعتبار أن بعض الصالحين يكونون صائمين وكذا، لكن الله أعلم يعني بهذا. وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز شيء يعني فيما يتعلق بهذا، لكن يعني بأمور الاستسقاء لكن لا أذكره الآن. وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس النساء لا تفعل. وللرداء بعد الفراغ حولي أيضا من سنن صلاة أو مما يطلب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء، بمعنى أن تجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين. وهذا طبعا يكون في الثياب التي يكون الأيمن والأيسر، يعني مثلا مثل الرداء الذي يلبسه المحرم هذا لو رفعه ثم قلبه قلبا أفقيا ليس رأسيا بحيث جعل اليمين يسار يسار يمين ولبسه مرة أخرى ما يكون في شيء يعني كبير تغيير يعني فيه. وقد قيل إنه يفعل هذا تفاؤلا بتحول الحال، لكن لا يقلب الذي أسفل أعلى والذي أعلى أسفل. هذا قال لك ولا تنكس. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه هم أن يقلبها فثقلت عليه فحولها. فبعض العلم قالوا خلاص هذا استقر الأمر على خلافه، وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق، فكونه ثقلت عليه هذا لا ينفي أنها مستحب لمن قدر عليه. لكن مذهب المالكية لا، ما في تنكيس. التنكيس معناه جعل الأسفل أعلى وأعلى أسفل، والتحويل أيمن أيسر والأيسر أيمن. والنساء لا تفعلي، طبعا معروف النساء يعني من شأنهن التستر وكذا، ما إيش ما تجي يعني ما تحول الرداء، تقول صلاة استسقاء وحول الرداء، ما في تحويل رداء بالنسبة للنساء. طيب قال الشارح فقه الله أو رحمه الله تعالى، مشرع يتكلم على صلاة الكسوف في الشمس وما يتعلق بها، فقال نحاول نمر عليها سريعا كده. ثم الكسوف، قوله ثم الكسوف ركعتان عندنا يعني أنه يلي العيد في السنن المؤكدة الكسوف، أي الصلاة الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله إن كان كليا وبعضه إن كان جزئيا. نعم. ولا تسن إذا قل جدا بحيث لا يدرك إلا أهل المعرفة كما في الحطاب. ركعتان خبر الكسوف، قوله عندنا معاشر المالكية، وتخالف غيرها من الصلاة في الآيات، لأن في كل ركعة ركوعين وقيامين كما قال زد كل ركعة قياما وانحناء ركوعا يقوم بالبقرة، أي يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها من القرآن في الطول، ويحني قدرها أي يركع ويستمر راكعا مسبحا لا داعيا وقارئا، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، يعني ما يقرأ القرآن في الركوع لأن هذا منهي عنه بما يشمل صلاة الكسوف، قدر قراءة البقرة، والثاني القيام الثاني يقرأ فيه بعد الفاتحة بسورة العمران، واركع نحوها أي يكون الركوع مقدار ما تقرأ في سورة آل عمران، وسجدتيها كالركوع يطل يطلهما ندبا على المشهور. ومذهب المدونة قال خليل وركع كالقراءة وسجد كالركوع. قال الدردير على خليل في الشرح الكبير يعني عند قوله كالركوع أي الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين سجدتين إجماعا، هكذا حكوا الإجماع. ومحل لكن ينظر في هذا يعني كما قلنا، ومحل ندب التطويل ما لم يضر بالمأمومين، وبالتالي يعني هذا معناه أنه لا يكاد يمكن العمل به إذا اشترطنا هذا، إلا أن تكون جماعة محدودة تعرفها مثلا أنت وأصحاب لك مثلا صاحبان أو كذا تصلون معا مستقلين مثلا، أو يخف خروج وقتها طبعا إذا كان هو يعرف مثلا بالقرائن أن هذا وقته لا يطول فقال لك يخفف حيث يكفي. قوله الركعة الأخرى على هذا المنهل على هذا المنوال، يعني فعل في الركعة الثانية ما فعلته في الأولى ففيها ركوعان وقيامان، ففي قيامها الأول تقرأ بعد الفاتحة سورة النساء وتركع قدر ما تقرأ في سورة النساء، ثم ترفع رأسك وتقرأ الفاتحة وسورة المائدة تركع مقدار ما تقرأ في سورة المائدة والحمد في كل ركوع زائد أي الفاتحة في كل ركوع، هذا هو المشهور. خلافا لابن مسلمة القائل لا تكرر الفاتحة في القيام الثاني والرابع لأنها لا تقرأ في ركعة مرتين، وما بقي من أحوال الصلاة غير ما تقدم وهو الرفع للقيام من الركوع الثاني ورفع من السجدة الأولى للجلسات كسائر الصلاة في الآيات. ثم أشار هنا إلى حكم المسبوق فيها فقال وتدرك الركعة أي تحصل المسبوق الثاني بالركوع للمسبوق بالركوع الثاني سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لأنه الواجب، وأما الأول فسنة لأنه في أثناء القراءة فإن ركع بنية الثاني وسهى. يعني هذا احتجاج للمالكية، قال الركوع الأول يأتي بين قراءتين دل على أنه سنة، فإن ركع بنية الثاني وسهى عن الأول سجد قبل السلام، وإن ركع بنيته وسهى عن الثاني فحكمه حكم تارك الركوع. قال فيها ومن أدرك فيها يعني المدونة الظاهر، ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى يعني الركوع الثاني من الركعة الأولى لم يقض شيئا وأجزأته صلاته كمن فاتته القراءة من الصلاة وأدرك الركوع. ابن القاسم وإن أدرك الركعة الثانية فإنما يقضي ركعة فيها ركوعان وتجزيه انتهى من من الزجلاء على خليل. قوله مثل الأول الموضوع أي أنه يحصل إدراك الركعة بإدراك الركوع الثاني سواء بسواء، يعني مثل الإدراك الأول. وقتها كالعيد من حل النافلة للزوال. قال في المدونة قال مالك ولا يصلي بعد الزوال إمام ولا غيره. وروي عن مالك أنها تصلى في كل وقت ورجحه غير واحد اللخمية، وذلك أحسن لأنها للحادث يحدث أن تصلى عنده ما لم يكن الوقت منهيا عنه انتهى. قوله منهيا عنه كما إذا طلعت كاسفة، طبعا لأنه من طلوع الشمس إلى ارتفاعها منهي عنه، فلا يصلي لا حتى ترتفع قيد رمح لمنع النافلة عند الطلوع كراهتها قبل الارتفاع. وقرأ سرا أي القراءة تكون فيها سرا لأنها من نوافل النهار لا خطبة فيها، ولكن زجرا أي لا تندب خطبة بعدها كالعيد، ولكن يزجر الناس زجرا من غير خطبة فيوبخهم ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصلاة والصوم والصدقة ونحو ذلك. وتلزم ونعم قال طبعا هذا الإمام إمام الصلاة والذي يأمر ويختلف عن إمام الحكم يعني. قال وتلزم وتلزم أي يطلب فعلها، شايف أوله ليس المقصود لزوم على ظاهر، يطلب فعلها من كل أحد، فتلزم المقيم في البلد والمسافر في أي مكان كان، وكما تلزم المقيم والمسافر تلزم كل ذي بادية أي الساكن في الصحراء الذي يضعن ويقيم وحاضر في المدن والقرى. يعني أنت مثلا لو ماشي وعندك إمكانية أنت ماشي بالسيارة مثلا فكسفت الشمس وأنت في سفر تنزل وتصلي صلاة الكسوف، يعني تطالب بها استنانا مؤكدا، وإذا كان فيها حرج عليك فما جعل عليكم إيش الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. قال ثم شرع يتكلم على رابع السنن نعم قال وحاضرة في المدن والقرى، ثم شرع يتكلم على رابع السنن المؤكدة وهي صلاة الاستسقاء، فقال رابع الاستسقاء الأخير. طبعا هذا يستفاد منه أن صلاة الكسوف لا يشترط لها الجماعة، وهو كذلك لأن المقصود إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، ما قال إلا يكون جماعة، خلاص الموجود يأتي إلى المسجد. طبعا صلاة الكسوف في المسجد ما في زمن تمشي المصلى، هو أقرب مكان يعني ما في زمن يعني الناس كذا وتعالوا يلا المصلى، ما في زمن صلاة جامعة وفي المصلى، وهي الصلاة الوحيدة التي ينادى لها بالصلاة الجامعة على الصحيح. أما العيد الصحيح أنه لا ينادى لها، لأن صلاة الكسوف تأتي فجأة أما صلاة العيد فهي معروفة ما تحتاج إلى إيش نداء، وكذلك الاستسقاء يحصل لها التنسيق من قبل يعني. قال الشارح وهي صلاة الاستسقاء رابع سنة مؤكدة وهي صلاة الاستسقاء الرابع، فقال رابع الاستسقاء نكشف إلى آخره. ورابع الاستسقاء نوى الاستسقاء بالمد هو لغة طلب السقي من الله تعالى، سين والتاء للطلب يعني لقحت نزل بهم أو بدوابهم، والدليل عليها قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هذا ليس فيه تصريح بالصلاة طبعا، وقوله لكن على أصل الاستسقاء. وقوله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار الآية، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وفي رواية البخاري جهر فيهما بالقراءة، والإجماع على ذلك يعني لعله يقصد على القراءة، وإلا أصل صلاة الاستسقاء فيها خلاف كما قلنا، فالإمام أبو حنيفة لا يراه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان صلى الله عليه وسلم ذات يوم يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على قفاء رافعة قوائمها، هذا من الأحاديث التي استدل بها من قال تخرج البهائم تقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك الخاطئين، يعني الدواب لا تعصي الله، وأتنا مطرا تنبت لنا به لعل وآتنا مطرا ينظر هي وآتنا ولا وآتنا مطرا تنبت لنا به شجرا وتطعمنا به ثمرا. فقال سليمان لقوم ارجعوا فقد كفيتم وسقيتم بغيرك. وقيل إن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. كالشفع أي ركعتين للشرب أي للحاجة ولو لغير الآدمي، شايف حتى لو كان للبهائم مثلا، بحضر أو سفر، والمحتاج للماء أي ليعمل به أو يغسل به أو لجراء عين انقطع جريها أو فقارة تعطل سيلانها، يعني مثل الشيء يعني يخرج منه الماء، لأن الغرض عموم النفع وحصوله، أو للزرع أي تسن لسقيه أو لإحيائه أو إحيائه كالعيد في الوقت أي من حل النفل إلى الزوال. على كل الورع أي الخلق فيطلب فعله من أهل الجمعة وغيرهم مثل الصبيان الذين لا يعقلون القربة، لأن المقصود إيش؟ يعني استرحام، الاسترحام كأنه. نعم. وقد جاء في إيش؟ ولولا يعني شيوخ ركع وبهائم رتع ويعني مثلا أطفال رضع وكذا لا لصب عليه من عذاب الصب، أو كما جاء في بعض الأخبار. وبالتالي هؤلاء كلهم يعني قد يكونون خاصة ما عندهم ذنوب وما كذا يقولون لا يعقلون قربة. المتجلات من النساء، يعني النساء البرزة، المرأة البرزة الكبيرة التي تخرج وكذا، ليس الشابة الصغيرة التي يفتتن بها. قال خليل: وخرجوا ضحا مشاة ببذلة، كثمين يبذلوا، هذا أصلح ببذلة، يعني بذلة يعني لا يلبسون، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا كما في سنة أبي داود، يعني لا يلبسون الثياب الفخمة وكذا، لأن هذا ليس موضعه، بل يلبس ثياب متواضعة تواضعا لازم تخشع. ومشايخ، صحيح مشايخ بالياء، لا قالوا لا يجوز همز المشايخ لغة ولا شرعا، هذا من اللطائف يعني. طيب، ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم، قال لك أما لا يعقل فلا يخرجون، ما أدري الشيخ الأول قال يخرجون، لعله يقصد الذين يعقلون القرب، ليس الذين لا يعقلون، ينظر ماذا سن. لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائط، قال لك هؤلاء لا يخرجون عند المالكين. والخطبتين يندب للإمام أن يخطب بعد خطبتين، يجلس في أولهما وفي وسطهما ويتوقع على عصا فيهما فاستغفرا. وصلاة الاستسقاء باب من أبواب الفقه عند المالكية، تدل على أن المطر لا ينزله إلا الله، خلافا لما يقول هؤلاء المفترون من الصوفية الذين يزعمون أنهم مالكية، يقولون الأولياء ينزلون المطر كما يشاءون، ما في شيء اسمه ينزل المطر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما احتاج المطر يستسقي الله، أنت تجي تقول الولي عنده بيبيع للدائر وما يدي ما دائره، كان ما عجبك امشي، شنو الكلام الفارغ ده؟ ده جهل مركب يعني، مخالف لكتب للقرآن والسنة وحتى الفقه اللي هو بيزعم منه هو منتسب له. لو أصلا دائما كل زمان ومكان فيه أولياء صالحين، وأصلا كان الولي الصالح بينزل المطر ياخذ عليه قروش ليه؟ دوري شنو الفقر ده؟ ما يساعد الناس ساي مجانا، كلام فارغ، خرافات وثنيات. نعم. ثم قال في وسطهما، نعم قال وفي وسطهما، يجلس في أولهما وفي وسطهما يتوقع على عصا فيما فاستغفر، يكثر فيما الاستغفار بدل التكبير في خطبة العيد. قال خليل: ثم خطب كالعيدين، ثم بدل التكبير كده مكتوب هنا الاستغفار، ورد مظلمة ومظلمة، يعني أنهم إذا أرادوا الخروج إلى صلاة الاستسقاء ينبغي لهم أن يردوا المظالم، وكذلك ردوا الحقوق غير المالية كالغيبة والسب والقذف والبهتان وغير ذلك، وردها يكون بعفو أهلها. وتب إجابة أي وتجب التوبة من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، وصوم ثلاثا قبلها، يصوم ثلاثة أيام قبلها استحبابا، يخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء، يعني لذلك قال قبلها، يعني معناه أن نفس اليوم يخرجون مفطرين، قال مثل يوم عرفة. قال لك: وفي أقرب المسالك وصيام ثلاثة أيام قبلها وصدقة، وأمر الإمام بهما كالتوبة ورد التبعات. وأما قول خليل ولا يأمر بهما الإمام، قال الدردير: على خليل ضعيف، والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام، ثم إذا أمر بهما وجب الطاعة، فبدي مشكلة بعدين، يعني هل سيجب عليهم الصيام؟ وهذا يدل على أن الإمام إذا أمر بغير منكر وجب الطاعة، لأن هذا مندوب في الأصل ليس واجبا، تمام؟ فهذا يدلك على فهم علماء الإسلام لهذه الشيء، عشان ما يجي واحد يقول لك ده كلام بتاع كذا وكذا وما غلاة الطاعة والكلام بتاع المخرفين اللي عندهم شيء من الجهل في هذا الباب. وللرداء بعد الفراغ حوله، أي يبدأ بيمينه فيأخذ على ما على عاتقه الأيسر من خلفه، فيجعله على شق الأيمن، ويأخذ بيسراه ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر، فيصير ما على ظهره للسماء وبالعكس. ولا تنكسن، كده مكتوب هنا المعروف، ولا تنكس أي لا تجعل الحاشية التي على عجزك على كتفك، يعني الذي أسفل أعلى. وفي الرسالة: فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه ويجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود. الإمام طبعا قائم ليس على منبر، لأن هذا في المصلى، لكن على هو إيش مثلا يكون قائم على رجلي مثلا وكذا، وهم قعود، والنساء لا تفعلي يكره ذلك لهن إذا كان لا يؤدي كشف العورة. لكن يظن في بعض الأحاديث أنه أمر بمنبر فأخرج، ما أدري هل هذا في العيد أو في الاستسقاء، يراجع. قال أن يكره ذلك لهن إذا كان لا يؤدي لكشف العورة، وإلا فإنه يحرم. ده لا، بعض النساء للأسف تتوضأ مثلا أمام الرجال وكذا، هذا لا يجوز. ليس يعني ده ما كلام أنصار السنة، ده كلام فقهاء الإسلام عموما. ومما ورد في دعاء الاستسقاء، خلي من إنها تنكشف في رقيص ولا في جامعة ولا في حفلة ولا في مواصلة، كلام فارغ، دي عبادة. ومع هذا قالوا لا يجوز ويحرم إذا كان سيؤدي إلى كشف عورة المرأة. ومعروف أن عورة المرأة على أخف الأقوال، نقول مثلا كلها إلا إيش الوجه والكفين، على أخف الأقوال يعني لو قلنا بهذا، فإذا لا يجوز الناس شعر وكذا وذراع هذه أشياء، يعني ما أصلا يعني واضح أنه لا خلاف معتبرا فيها. ومما ورد في دعاء الاستسقاء، روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه قال إذا استسقى قال: اللهم غيثا مغيثا مريعا غدقا مريعا غدقا مجللا طعاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهة والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركة السماء وأنبت لنا من بركة الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكفيه غيره، هكذا مكتوب، لعل ما لا يكشفه غيره، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. انتهى. ينظر في ثبوت هذا الأثر أو الحديث كما قال مرفوعا، ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى الأرض، يعني يجعل باطن الكفين إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، وقيل إلى السماء البطون، وهذا هو المعروف في الدعاء، لكن الأول يعني يستدل أنه رفع يديه وبالغ حتى كانت ظهورهما إلى السماء. فبعضهم قال ظهورهما إلى السماء معناه أنه لما تجعل يدك إلى وجهك وتبالغ في الرفع ستنعكس بحيث تكون الظهر إلى السماء، هذا هو المقصود، ليس المقصود أن ترفع ابتداء كما الذي يمد أمام يدي وجهه مثلا يديه ويقلبهما، لا. طيب قال ويرفع يديه في حال الدعاء وبطونهما إلى الأرض وقيل إلى السماء، مما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: ومسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ثم قال ولما فرغ من الكلام على الأسماء المؤكدة ما يتعلق بها انتقل يتكلم على حكم صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأمومين، فقال باب شروط صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم، هذا يأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.